ملخص كتاب الرجل الذي حسب زوجته قبعة من أخضر.com لمؤلفه أوليفر ساكس، ترجمة رفيف كامل غدار. عرف طبيب الأعصاب والكاتب أوليفر ساكس بالبعد الإنساني والأدبي في كتبه، فحين يكتب عن المرض فهو لا يحول المرضى إلى حالات لا روح لها، أو كما يقول في مقدمة الكتاب: سجل الحالة الحديث يلمح إلى الفاعل بصورة سطحية، أنثى في 21 من العمر، مصابة ببرص ثلاثي الصبغ، وهي عبارة يمكن أن تنطبق على جرذ بقدر انطباقها على إنسان، ومن أجل إعادة الفاعل البشري إلى المركز، الفاعل البشري المعاني والمبتلى والمقاوم، لابد لنا من توسيع سجل الحالة إلى قصة أو حكاية. ما الذي يجعل شخصاً ما يظن أن زوجته قبعة؟ إنه الدماغ، هو ما يجعله يسلك سلوكاً غريباً ومختلفاً. هناك فرق بين الدماغ والعقل، فالدماغ هو الكتلة المادية الموجودة داخل الجمجمة، أما العقل فهو القدرة على التفكير والوظائف الإدراكية. أولاً، تمهيد. بدأت الدراسة العلمية للعلاقة بين الدماغ والعقل عندما اكتشف الطبيب الفرنسي بول بروكا أن المرضى الذين يعانون الحبسة أو صعوبات الكلام مصابون بتلف في جزء معين من النصف الأيسر في الدماغ، وكان هذا الاكتشاف بمثابة فتح علمي، لأننا اكتشفنا من خلاله أن الوظائف العقلية سواء كانت الكلام أو النظر أو السمع أو العاطفة مرتبطة بأجزاء محددة من الدماغ، ولما يتلف جزء صغير من الدماغ أو يصيبه الضرر لا يتضرر العقل أو جميع الوظائف العقلية بالضرورة، ولكن قد تتضرر وظيفة عقلية محددة. لقد اكتشف بروكا أن فاقدي القدرة على الكلام يعانون تلفاً في هذا الجزء المعين من الدماغ، وهذا الاكتشاف مكن بعد ذلك من رسم خريطة الدماغ البشري، بحيث أصبحنا نعرف كل جزء من الدماغ وما الوظيفة العقلية المرتبطة به. ولا نقصد بالوظائف العقلية الحواس فقط من سمع وبصر وغيرها، حتى التصرفات النفسية والسلوكية، وكيف أن ما نحسبه سلوكاً حراً قد يكون مرتبطاً بأجزاء محددة من الدماغ. تخيل معي لبرهة شكل الدماغ الإنساني، فهو يتكون من فصين أيمن وأيسر. من المعروف أن الفص الأيسر يتحكم بالعمليات التخطيطية والتفكير الاستراتيجي والعمل، والفص الأيمن يتكفل بالخيال والربط العقلاني والتعرف على الوجوه ويعطي معنى للأشياء ويسيطر على القوة الحاسمة لتمييز الحقيقة. ما الذي سيحدث إن فشل جزء أو قطع عمل عدة خلايا من أحد هذين الفصين؟ في الفص الأيسر سيلاحظ الخلل على الفور من قبل المريض قبل غيره، فهو إما سيفقد القدرة على الحركة أو الكلام أو السمع، فهو قبل الآخرين سيرى حركته أو تصرفاته تختلف وتختل. الأمر الذي يعرضه هذا الكتاب ويتحدث عنه هو: ماذا لو حدث الخلل في الفص الأيمن؟ المريض لن يعرف ذلك، لن يحس بأن هناك شيئاً ناقصاً في جسده، لأنه عندما يحدث خلل في هذا الفص فإنه يحدث خلل في خلايا الفهم والربط، الخلايا التي تحذرك قائلة: هناك خطب ما في جسدك، انتبه. إن الأعصاب ومناطق الفهم والربط هي التي تتأثر وتفسد، وبالتالي كيف لك أن تعرف أن هناك خللاً ما في جسدك إن كانت مراكز التعرف على الخلل هي المصابة؟ ثانياً، الرجل الذي حسب زوجته قبعة. رفيقنا الدكتور بي الذي يرى العالم كسيمفونية تخترق جميع الزوايا والأركان، وحالته المرضية هي عمه بصري حاد، وهو ضعف في إدراك الأشياء في نطاق الإبصار، ولا يحدث هذا الضعف نتيجة عيب في الرؤية أو اللغة أو الذاكرة أو انخفاض مستوى الذكاء. يشرح لنا الدكتور ساكس أن الدكتور بي كان يعاني عمهاً بصرياً يورثه عدم القدرة على تمييز الأشياء. لذلك فعندما أراد أن يرتدي قبعته بعد انتهاء الفحص، مد يده وأمسك برأس زوجته وحاول أن يرفعه ليضعه على رأسه. بدا جلياً أنه قد حسب زوجته قبعة، أما زوجته فقد بدا أنها معتادة مثل تلك الأمور. ومن هنا جاء اسم الكتاب الرجل الذي حسب زوجته قبعة. ماذا يمكن أن تفعل حين ترى شخصاً يتحدث مع جدار أو قبعة ويعتقد بأنه إنسان؟ قد لا يبدو هذا معقولاً بالنسبة لك، لكن هذا قد يكون نتيجة لاضطراب عقلي، فقد كان الدكتور بي فقد القدرة على تمييز العالم من حوله، وقد ظهرت أولى مشاكله مع طلبته، فإذا أتى إليه بعض طلابه لا يستطيع التعرف عليهم، أو أنه لا يتعرف على وجه الطالب بالتحديد، ولكن حينما يبدأ بالحديث معه يتعرف عليه من خلال صوته ويهتف صارخاً: ذاك كارل، أنا أعرف حركاته وموسيقى جسده. وكان لا يتعرف على الأشياء إلا بمحاولة استعمالها، وهو ما كان واضحاً في مثال الوردة الذي رواه الكاتب، وكيف أنه لم يتذكر اسمها إلا بعد أن قام باستعمال حاسة الشم. إذن فالعين سليمة والنظر سليم، لكن ما ترسمه العين داخل العقل يعد صوراً تخطيطية ومجردة غير مرتبة وفوضوية لا يجمعها رابط. ثالثاً، البحار الضائع. رفيقنا الثاني البحار جيمي صاحب الذاكرة السجينة، وحالته المرضية هي مترازمة كورساكوف، وهي خلل دماغي نتيجة نقص في مادة الثيامين فيتامين B1. القصة كانت لرجل في 49 من عمره يعاني فقداً شديداً جداً في الذاكرة الحديثة، لدرجة أن أوليفر ساكس وضع ساعته وبعض الأشياء على المكتب وغطاها، وطلب من المريض تذكر هذه الأشياء، ثم تحدث معه لمدة دقيقة واحدة فقط، ثم بعد ذلك سأله عن الأشياء التي خبأها، والمفاجأة أنه ليس فقط لم يتذكر تلك الأشياء التي طلب منه تذكرها، لكنه نسي أيضاً أن أوليفر ساكس طلب منه تذكرها أصلاً. وأعاد التجربة مرة أخرى، لكن هذه المرة كتب الأشياء المخبأة في ورقة ووضعها في جيبه. ومرة أخرى ليس فقط لم يتذكر الأشياء، بل تفاجأ أن ورقة كانت بجيبه مكتوبة بخط يده وتحمل أسماء تلك الأشياء. واكتشف الطبيب بعد ذلك أن هذا المريض قد مسحت قرابة 25 سنة من ذاكرته حتى قبل تاريخ بدء مرضه. والخطير في الأمر والذي لا يستوعبه معظم الناس أنه نسيها نسياناً غير مدرك. فعلى سبيل المثال، أنت قد تنسى ما وقع في السنة الماضية، لكنك تعلم أنك نسيته، لكن هذا المريض يعتقد أنه لا يزال يعيش في سنة 1945 دائماً، مع أن وقت زيارته لأوليفر كانت سنة 1975، ما يعني أن 30 سنة من حياته قد طمست بالكامل. هذه القصة مع قصص أخرى تبين لنا أن الذاكرة هي التي تؤلف حياتنا. يجب أن تبدأ بفقدان ذاكرتك ولو بشكل تدريجي وبطيء، لتدرك أن الذاكرة هي التي تؤلف حياتنا. إن الحياة دون ذاكرة ليست حياة على الإطلاق. ذاكرتنا هي تماسكنا ومنطقنا وشعورنا وحتى فعلنا، ومن دونها نحن لا شيء. رابعاً، السيدة المفصولة عن الجسد. رفيقتنا كريستينا السيدة المفصولة عن جسدها، وحالتها المرضية اعتلال الأعصاب المتعددة، وهو مرض يصيب الأعصاب الطرفية تقريباً في نفس المناطق على جانبي الجسم ويضم الضعف والألم. كان كل شيء على ما يرام مع السيدة كريستينا، وهي أم تتميز بالحيوية، صاحبة 27 عاماً، حتى تقرر إجراء عملية لها من أجل إزالة الحويصلة الصفراوية. قبل العملية بساعات شعرت أنها لا تحس بقدميها، وأبدت اضطراباً واضحاً في الإمساك بالأشياء. ظن الأطباء في البداية أنها مجرد هستيريا سابقة للعملية تعكس خوفها منها، إلى أن تبين عكس ذلك. أدى مرض كريستينا إلى فقدها ما يسمى الاستنباه الذاتي، وهو مثل عيني الجسم، أي الطريقة التي يرى فيها الجسم نفسه، وعندما يفقد فالأمر يبدو كما لو كان الجسم أعمى، فلا يستطيع الجسم أن يرى نفسه إذا فقد عينيه. نجحت المريضة في تطوير طرق أخرى للتكيف مع جسدها عن طريق استعمال الحواس والحيل، وكان كل ذلك يستلزم انتباهاً وتركيزاً كبيرين، وإلا ستفقد توازنها. لكن المؤلم حقاً في هذه القصة هو الافتقار إلى الدعم الاجتماعي والتعاطف، فهي لا تتلقى سوى زمجرات غاضبة وغير متفهمة، فيصيح الناس: ما خطبك يا سيدة؟ هل أنت عمياء أو مخمورة؟ ولا يكون بوسعها سوى أن تجيب: ليس لدي استنباه ذاتي. إن كريستينا قد نجحت وفشلت على حد سواء، فهي نجحت في العمل لكنها لم تفلح في الوجود. وقد علق المؤلف بقوله: إذا فقد رجل رجلا أو عينا فهو يعرف أنه فقد رجلا أو عينا، ولكن إذا فقد نفسا أي نفسه فليس بإمكانه أن يعرف ذلك، لأنه لم يعد موجودا هناك ليعرف. خامسا، راي الذكي ذو العراد. راي الشاب الذي كان في 24 من عمره وحالته المرضية هي متلازمة توريت، وهي تتمثل في خلل عصبي وراثي يظهر منذ الطفولة المبكرة. تظهر أعراضه على شكل حركات عصبية لا إرادية متلازمة يصحبها متلازمات صوتية متكررة، ويمكن أن يتم قمع هذه التشنجات اللا إرادية التي تزداد وتتضاءل بشكل مؤقت، وعادة ما يسبقها إحساس غير مرغوب فيه في العضلات المتأثرة. كان راي معرضاً لهذه المتلازمة منذ سن 4، وهو متميز بهذه العرات لأنها تثير انتباه من حوله، فرغم ذكائه المتقد وحصافته وقوة شخصيته فإنه كان قد تم طرده من عدة وظائف منذ تخرجه في الجامعة دائماً بسبب هذه المتلازمة. كتب له الدكتور أوليفر ساكس أدوية لتهدئته حيث كان دائماً طائشاً، وبعد أن خضع للعلاج لمدة 3 سنوات أصبح يوجد 2 من راي، يخضع واحد منهما فقط للعلاج، فهو يأخذ الدواء في أيام ويهمله في أيام أخرى، فهو المواطن الرزين الهادئ المتروي في الأيام من 2 إلى الجمعة، وراي الذكي ذو العرات الطائش في أيام العطلة، وهي حالة غريبة، وقد اعترف هو نفسه بذلك فقال: إن الإصابة بمتلازمة توريت هي حالة جامحة، كما لو كنت سكران طوال الوقت، أما الخضوع للعلاج فهو ممل ويجعل المرء صارما ورزينا، وفي كلتا الحالتين ليست هناك حرية حقيقية. أنتم الطبيعيين يا من لديكم الناقلات العصبية الصحيحة في الأماكن الصحيحة وفي الأوقات الصحيحة، تتوافر لديكم كل المشاعر والأساليب طوال الوقت، الرزانة أو الطيش وفقا لما كان ملائما. سادسا، السيدة باء التي لا يعني أي شيء لها شيئا. السيدة باء هي باحثة كيميائية سابقة وفاقدة للمعنى، وحالتها المرضية هي التهاذر أو المزاح، وهي حالة طبية نادرة تتمثل بظهور أعراض عصبية على المصاب، حيث يميل إلى إلقاء نكات غير ملائمة في أوقات غير مناسبة، ويؤدي هذا الاضطراب العصبي إلى ثرثرة المريض بقصص لا جدوى منها، وهو ناتج عن وجود ورم سرطاني ضخم يشمل منطقة الأوجه الجبهية للفصين الجبهيين، فهي لا يهمها وظيفة الإنسان ولا مسماه ولا دوره، وهو ما جعلها تارة تطلق على الطبيب اسم الأب وتارة اسم الأخت وأحيانا الطبيب. وعندما سألها إذا ما كانت تدرك الفرق بين كل هذا، أجابت بلا مبالاة: أعرف الفرق ولكنه لا يعني لي شيئا، أب أو أخت أو طبيب، ما الذي يهم؟ ومنذ ذلك الوقت وهي تقول له على سبيل المضايقة: نعم أيها الأب الأخت، نعم أيتها الأخت الطبيب. عندما سألها الطبيب: هذا الخلو من المعنى، هل يزعجك؟ هل يعني أي شيء لك؟ فردت على الفور وهي تبتسم بإشراق وبنبرة مازحة منتصرة: لا شيء على الإطلاق. قد يستنكر البعض منكم إحالة قصة هذه السيدة هنا، فهي غير مهمة، ولكن أي شيء أصعب على الإنسان من أن يفقد القدرة على التمييز بين الأمور وأن يفقد المعنى وأن يصبح كل شيء متساوياً؟ فتصبح اليد كالرأس والعدو مثل الصديق، ويصبح اليسار مثل اليمين والفرح مثل الحزن والشيء مثل نقيضه. أي حياة تلك التي يفقد فيها المرء المعنى؟ وختاماً، هذا الكتاب يخلق تساؤلات عن أنفسنا وأدمغتنا كيف تعمل؟ وكيف لنا أن نعتبر هؤلاء الأشخاص مرضى رغم أن أصحابها لا يشعرون بالنقص؟ وننتهي بإجابة واحدة، هي أننا نجهل أكثر مما نعرف. إننا وإن كنا نعتبر أنفسنا أحراراً غير مقيدين بتقلبات وظائفنا العصبية، إلا أن حياتنا قد تقطع أو تحول من خلال اضطراب عضو واحد، بعضها مدرك وبعضها غير مدرك.